ربك التي أنعمت علي وعلى والدي وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى برحمتك في عبادك الصالحين. فمكث غير بعيد فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئت جئتك من سبأ بنبأ يقين وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم